القاعدة الكفية الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها والأعمال التبعونية. وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي بنى عليها علماء الفقه قواعدهم الفقهية. قواعد الخمس هي الأمور تبع المقاصد أو الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية العادة المحكمة تحكيم العرف فيما ليس فيه نص من شرع من كتاب وسنة وقياس صحيح أو إجماع، ويرجع فيه إلى العرف لعادة الناس. هذا معنى قولهم العادة المحكمة. وقاعدة الثالثة الضرر يزال، الضرر يزال. وقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فهذه أربعة قواعد بني عليها الفقه. هناك قاعدة خامسة لم أستحضرها الآن، ولكن علماء قواعد الفقه كانوا يفقهون على هذه القواعد الخمس الكبرى التي تصدر بها كتبهم كما فعل الإمام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه الأشباه والأخبار، ومثله غيره من الفقهاء. فيه ثانيا الدلالة على أن لكل عمل نيته، لكل عمل نيته، فلا يسوغ التشريك، فلا يسوغ التشريك تشريك النية في العمل، كأن يوم حرم الإنسان أو أن يذبح شاة ينوي بها شاة الكحية وشاة العقيقة. الذي عليه الجمهور من أهل العلم مالك الشافعي الإمام أحمد أنه لا يسوغ، أنه لا يسوغ التشريك في النية. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وربط الأعمال هذه جمع، وربط النيات جمع. والقاعدة عند العلماء أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة آحاد، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة آحاد. فإذا قلت رقب القوم دوابتهم، المعنى رقب كل فرد منهم دابته. فقوله إنما الأعمال بالنيات معناه لكل عمل نية، فلا يجوز في العمل الواحد أن يرتب عليه نيتين اثنتين، لا يجوز في العمل الواحد أن يرتب عليه نيتين اثنتين إلا ما استثناه الدليل ودل عليه النص بالخصوص. الفائدة الثالثة لهذا الحديث فيه فضل الهجرة، فيه فضل الهجرة ابتغاء وجه الله سبحانه جل وعلا. والهجرة هي هجران المعاصي والذنوب، الهجرة هي هجران المعاصي والذنوب. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري وفي صحيحه المهاجر من هاجر ما حرمه الله. ومن ذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن هذا من هجران المعاصي والذنوب، لأن هذا من هجران المعاصي والذنوب. ففيه فضل الهجرة، فيه فضل الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فيه رابعا التحذير من مغبة، فيه التحذير من مغبة صرف العمل الأخروي لأجل الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل عمله الأخروي عبادته بأجل الدنيا، كان يبتغي بهجرته الدنيا، أو كان يبتغي بهجرته وجه فلان، فإنه يذهب إلى ذلك الذي هاجر منه. إن كانت هجرته الدنيا يصيبها أمراض أو أمراض يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفيه التحذير من مغبة صرف العمل الأخروي لأجل الدنيا. الفائدة الخامسة وهي من أجل الفوائد في هذا الحديث فيه الإرشاد إلى فضيلة الإخلاص، فيه الإرشاد إلى فضيلة الإخلاص، أن العبد لا بد عليه أن يكون مخلصا في عمله في الصلاة والزكاة والصوم والحج وعباداته كلها، فإن الإخلاص هو ركن الأعمال الظاهرة، وبه تلو الأحوال والأقوال والأعمال. وقد سمعنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك رحمه الله ما كان يقول: رب عالم عظيم تحقره فيا، رب عالم عظيم كبير جليل تحقره فيا، ورب عالم كثير تعظمه فيا. وكان يقول يحيى بن أبي كثير كما تقدم: تعلموا النية فإن النية أبلغ من العمل. هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث المبارك قد تقدم شرحه، ويكون أن تستثمر فوائد أخرى مما تقدم في الشرح. الله موفق لا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثاني الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا الأربعين النووية، الأربعون النووية، حديث عظيم جديد. وفيه من الآداب ما ينبغي للمؤمن أن يعرض عليه بالناس زين وأن يقبض عليه بالمنكرين. فيه جملة من آداب الطلب وجملة مما هو من مراتب الدين العليا والثنية كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وقبل ذلك لا بأس أن نحث إخواننا جميعا على الحرص على ما يتحلى به المؤمن في نفسه وطالب العلم في خصوصه من آداب ذاتية وأخلاق ثنية تجعله متسما بالطلب والجد والحرص في ذلك. لا شك أن العلم ليس مقصودا في ذلك، وإنما هو مقصود يأتي أن يعمل به. وكل علم لا ينتفع به صاحبه فهو عليه وبال، وكل عالم بعلمه لم يعمل معذب من قطع عقد ذي الوثن، كما جاء في حديث صحيح مسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره أن أول ما تصعر بهم النار وذكر منهم طوافة أو فراقة ومنهم رجل لم يعمل بعلمه. فالذي ذكره علماؤنا الأجلاء ومنهم الإمام النووي رحمه الله أن الطالب أو الحريص على تحصيل العلم ينبغي له أن لا يخطئ غيره بالقراءة في المجلس. فقالوا إن الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه. إذا كان الإنسان في الصف الأول مثلا فلا يستطيع أن يخطئ بمكانه من هو خلفه، وإذا كانت نوبة الرجل في القراءة في مسجد العلم لا ينبغي له أن يؤثر بذلك غيره إلا إذا كان هناك سبب كأن يكون الرجل مثلا ضعيف الصوت ليس صوته جبريا أو كأن يكون به مرض طبعات أو غير ذلك فهنا له أن ينيب عنه غيره في القراءة ثم إن على من أنيب أن يحرص على رفع الصوت في القراءة والتسمية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والترحم على المصنف فإن هذا من حق المصنف علينا لأننا ننتفع بما جمعه من أحاديث ومن حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه بقيل إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وقال بعض أهل العلم هي واجبة في العمر ولا مرة ولله سبحانه جل وعلا منة العظمى والفضل من أجمع الأكبر فينبغي للإنسان أن يصدر صلاته بالحمد والثناء على الله سبحانه جل وعلا ثم بالصلاة والسلام وكذلك تربي على الصحابة رضوان الله عليهم لأن محمد هذا الدين ونقلته إلينا ثم بعد ذلك يترحم عن المصنف وليقرأ بصوت جبوري وبتأني ومع حفظه على ألا يكون في القراءة في خير من اللحن والخطأ وكل هذا ينتفع به المسلم إن شاء الله عز وجل في دنياه وأخرى بل هو مما يحسد عليه العبد في مجالس العلم لأنه كان له فضل القراءة وغير ذلك ولا ينبغي التحرر ولا الاستحياء في مثل هذا الأمر فإن الاستحياء له مقام وللعلم مقام هذا الحديث الذي سمعناه قال حسن بن النووي رحمه الله في شرحه على المسلم اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطافة بل هو أصل الإسلام هذا الحديث يجمع أنواعا من الآداب والمعارف أو من العلوم والمعارف والآداب واللطافة بل هو أصل الإسلام قال القاضي عياض رحمه الله حتى إن علوم الشريعة علوم الشريعة حتى إن علوم الشريعة كلها حتى إن علوم الشريعة كلها رافعة إليه ومتشعبة عنه وقد ألف الإمام القاضي عياض رحمه الله كتابا في شرح هذا الحديث الذي سمعناه سماه المقاصد الختام فيما يلزم الإنسان وبناه على هذا الحديث الذي سمعناه قال رحمه الله إذ لا يفيد شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وقال العلامة أبو الفتح من دقيق العيد رحمه الله قال هذا الحديث كالأم هذا الحديث كالأم للسنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن هذا الحديث الذي سمعناه هو أم السنة كما تسمى فاتحة الكتاب أم القرآن أو أم الكتاب لما تضمنته من جمع معاني القرآن ونشرح في شرح ألفاظ هذا الحديث قوله المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أيضا كلمة أيضا هذه مصدر كلمة أيضا هذه مصدر أو مفعول مطلق بفعل المحذوف تقدير الكلام أعرض أيضا ومعنى أيضا رجوع وكان المصنف يقول رجع الحديث عن عمر بن الخطاب رجوعا وعاد الحديث مرة أخرى عن عمر بن الخطاب فقوله أيضا معناه رجوعا يعني وعن عمر بن الخطاب رجوعا إليه إنه هو راوي الحديث الأول وهذا الحديث الذي سمعناه حدث به عبد الله بن عمر بعد قصة ذكرها مسلم في صحيح هذا الحديث حدث به عمر عبد الله بن عمر بن عمر بعد قصة ذكرها مسلم في صحيح بإسناده عن يحيى بن يعمر قال يحيى بن يعمر قال كنا كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني الأول من قال بالقدر في البقر هو معدة الجهة. قال يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين. أول لم يغني فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله أي ابن عمر داخل في المسجد. قال فاستنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى بن معمر فظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفطرون العلم يعني يحرصون على تحقيق العلم ويتفطرون العلم وغتر من شأنهم وإنهم يزعمون أن الأمر قلوب يعني أن الله سبحانه جل وعلا لم يعلم ما سيقع أن الأمر قلوب أي مستأنف لم يعلم الله سبحانه جل وعلا. هؤلاء غلاة القدر الذين ينفون عن الله سبحانه جل وعلا عموم العلم. قال فإذا قال أبو بكر بن عمر إذا لقيت أولئك أي هؤلاء الذين يقولون القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبض الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث الذي سمعناه. فهذا الحديث إنما ذكره عبد الله بن عمر للاستدلال به على أن الإنسان يلزمه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. قوله صلى الله عليه وآله وسلم القول عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا هذه الجملة فيها دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل بشر ومن ذلك ما جاء في القرآن من مجيء إبراهيم عليه السلام إلى مريم على صورة في صورة بشر ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر وهم يتحولون بقدرة الله سبحانه جل وعلا الملائكة عن الهيئة التي خلقهم الله عليها إلى هيئة بشر. قال الله سبحانه جل وعلا في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض يا أيها الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى إبراهيم وله 600 جناح رأى إبراهيم وله 600 جناح وفي زيادة وفي رواية كل جناح يسد ما بين الكفر. وهذا الحديث فيه مجيء إبراهيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلب العلم عند المعلم. فإن إبراهيم عليه السلام وهو أمير الوحي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بين يديه ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الدلالة على أن المتعلم ينبغي له أن يتأدب في جلسته وينبغي له أن يتأدب في سؤاله وينبغي له أن يتأدب في طلبه العلم. ولما دخل الإمام أحمد رحمه الله على حماد أحد العلماء يتعلم منه وكان الإمام أحمد بالذات رجلا نبينا إماما جليلا أراد حماد أن يرفع الإمام أحمد إلى أعلى المنزل فأذى الإمام أحمد وقال لا أمرنا بالتواضع لمن نتعلم منه أمرنا بالتواضع لمن نتعلم منه. وهذا إبراهيم عليه السلام كما سمعنا في هذا الحديث تواضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بين يديه ووضع يديه على فخذيه وسأل سؤال المعلم لغيره والمتعلم لي من والمتعلم الذي يريد أن يعلم الناس كيف يكون طلب المرحب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصاب عمر رضي الله عنه وأرضاه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قوله شديد بياض الثياب هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ثيابه شديدة البياض، هذا التخفيف، ثيابه شديدة البياض. ثم أضيف الصفة التي هي شديد البياض إلى الموصوف الذي هو الثياب، فصار شديد بياض الثياب. فليس فيه العلماء من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومثله قوله شديد سواد الشعر، أصله شعره شديد السواد، لكن أضيف الصفة إلى الموصوف فصار شديد سواد الشعر. وقوله صلى الله عليه وآله وقال عمر رضي الله عنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا يثير التعجب، هذا يثير التعجب. فمع كونه غير ظاهر عليه أثر السفر، أي هو غير معروف له، قوله لا يرى عليه أثر السفر أي غير معروف لديهم، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، فلذلك أطال اتباعه. وفائدة هذا استفاد منه أن المعلم ينبغي له أن يثير انتباه المتعلمين، وهذا مقصد من مقاصد، هذا مقصد معروف في أساليب التعليم، حيث يحرص المعلم على استعمال أدوات وأشياء تجعل الطالب والمتعلم ينتبه غاية الانتباه لما يلقى إليه من علم. وفي حديث معاذ في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث فاستعمل صلى الله عليه وآله وسلم استفهام أتدري يا معاذ ليثير انتباه معاذ رضي الله عنه. وهنا كذلك جاء إبراهيم عليه السلام على هذه الصفة لا يرى عليه أثر الصفة ولا يعرف أحد منهم ليثير انتباهه إلى ما سيسأل عنه، إلى ما سيسأل عنه. وقوله في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا فيه أدب أيضا، أدب متعاقب مع معلمه كما تقدم. وقوله وضع كفيه على فخذيه، قوله وضع كفيه على فخذيه فيه قولان عند أهل العلم. القول الأول أي وضع جبرائيل عليه السلام كفيه على فخذي نفسه، أي وضع جبرائيل عليه السلام كفيه على فخذي نفسه، ذكره الإمام النووي في شرحه على مسلم. القول الثاني عند العلماء وضع جبرائيل كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ من حجر رحمه الله، وبه جزم الإمام الباقر لأجل تلك الروايات ورجحه الصيبي بحثا لأنه نسخ الكلام كما في الفتح، وذلك والله أعلم لماذا رجحه الصيبي، رجح القول الثاني وهو أن إبراهيم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن قوله في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ظاهر، لأن جبرائيل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيوافق ويناسب أن يكون المقصود من وضع كفيه على فخذيه أن جبرائيل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصفة التي سمعنا أن إبراهيم عليه السلام دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، هذا فيه جملة نكت وفوائد. الفائدة الأولى فيه الإشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء الإسلام، لأن المسؤول الرجل المعلم قد يشكو عليه السائل بسؤاله وقد يحرجه بمقاله، الأدب والتعليم يقتضي أن يعفو عنه وأن يصلح عنه. وجبرائيل عليه السلام كما سمعنا لما جاء معلم الناس وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معلم الناس الآداب المرضية والأخلاق الرفيعة الإسلامية. فيه ثانية من الفوائد أن يظن الناس أنه من جهة الأعراب، لأن جهة الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغلقون له في السؤال المسألة لطبعه ولبعده عن العلم، فلذلك كانوا يغلقون له في المسألة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضح عنه. وهذا فيه تعليم للمعلم أن يفضح وأن يعفو عن الجاهل عند جفاء سؤاله أو عند إحراقه في مقاله. في ثالثا أنه فعل هذا الصفة حتى ينتبه إلى ما سيسأل عنه، لأن الأشياء التي تثير الانتباه هذه تكون أدعى للاهتمام وأحرى للاهتمام. وقوله أي قول عمر أو قول إبراهيم بما ذكره عمر رضي الله عنه يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الاستثناء والانقياد لله تعالى، هذا الإسلام. الإسلام هو الاستثناء والانقياد لله تعالى، وأصل الإسلام في اللغة هو هذا الاستثناء. وأسلمت لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا وتحمل جبالا ثقالا. فالإسلام باللغة صورة الإسلام والانقياد لله تعالى، ولذلك فسره صلى الله عليه وآله وسلم بالأمور الظاهرة من المباني الخمسة التي سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والمقصود هنا أن الإسلام فسر في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة، وهي الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. وفسر الإيمان في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمحققون من أهل العلم يقولون الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترقت بالمعنى، كان لكل منهما معنى خاص، وإذا افترقت كان كل منهما يشمل الآخر. فهنا اجتمع لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، ففسر كل منهما بتفسير، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ومثال فراق الإسلام ومجيئه دون ذكر الإيمان معه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويشمل الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكلمة الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا افترقتا كان لكل منهما معنى، وإذا افترقتا اجتمعتا. ومثاله أيضا أي انفراد الإسلام في النصوص الشرعية قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هنا في هذه الآية يشمل الأعمال الظاهرة الصلاة شهادتان الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويشمل الأعمال الباطنة كذلك الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك لا بد أن نفقه هذا المعنى أن الإنسان قد يطرح هذا الحديث فيظن أن الإيمان هو هذه الأعمال الباطنة فقط. لا، هذا التفسير للإيمان إذا جاء في نص مقترنا مع الإسلام. أما إذا جاء وحده فإن لفظة الإسلام تشمل الإيمان ولفظة الإيمان تشمل الإسلام. ولذلك الأعمال الظاهرة، لو أن الإنسان صلى وصام وحج ولم يكن معه إيمان باللعنة الذي فسر به في هذا الحديث، الأعمال الظاهرة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لم يكن في محل القبول والرضا، كما قال الإمام الدارمي رحمه الله فيما نقله عنه الإمام النووي في شرح مسلم. ومن انفراد الإيمان في النصوص الشرعية قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فكلمة الإيمان هنا تشمل الأعمال الظاهرة وتشمل الأعمال الباطنة. فمن يكفر بالصلاة فقد حبط عمله، ومن يكفر بالزكاة فقد حبط عمله، ومن يكفر بالصوم والحج حبط عمله، ومن يكفر بالله حبط عمله، ومن يكفر بالملائكة حبط عمله. فكلمة الإسلام كما سمعنا إذا جاءت مفردة شملت الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وكلمة الإيمان إذا جاءت مفردة شملت الأعمال الظاهرة أو الباطنة. أما إذا اجتمع في نص واحد كهذا الحديث فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة، فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة. فمن أعمالها الظاهرة التلقى بالشهادتين وإماطة الأذى عن الطريق، ومن الأعمال الظاهرة الحياء، إن الحياة عمل قلبي. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس: أمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون عن الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأصبحوا من المغنم الخمس. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وذلك لأن لفظة الإيمان هنا جاءت مفردة ولم تأتي معها لفظة الإسلام. قال أبو العباس رحمه الله: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال التي ذكرها في حديث وفد عبد القيس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس من المغنم، قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. هذا معلوم، هذه الأعمال لا تنفع إلا بإيمان القلب. لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. هذه الأعمال الظاهرة مع ذلك ما يستقر في القلب من الإيمان هي حقيقة الإيمان. والحاصل في هذه المسألة أن مثل الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. إثم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما إذا جاء وحده دون ذكر اللفظ الآخر معه دخل فيه الآخر، وإذا قرنت بينهما دل أحدهما على ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي، كما في حديث إبراهيم وإسماعيل. وذكر ابن رجب رحمه الله أن جماعة من الأئمة صرحوا بهذا المعنى الذي ذكرناه من لفظة الإيمان والإسلام: إذا اجتمعتا اختلفتا، وإذا اختلفتا اجتمعتا. منهم القاضي أبو بكر المعين، وكذلك الخطابي، وغيرهم من العلماء. وقوله في الحديث صدق، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قال: صدق. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. وجه هذا التعجب، لماذا تعجبوا منه؟ وجه هذا التعجب أن الغالب على السائل أن يكون غير عالم بالجواب. هذا هو غالب عند السائل، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول لي المسؤول والمعلم إذا أجاب أنه لا يعلم صحة الجواب، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل. ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا الرجل الغريب. وفيه من الفوائد أنه يسوغ فيه من الفوائد أنه يسوغ ويجوز للإنسان أن يسأل عما يعلمه حتى يتعلم غيره. يجوز للإنسان أن يسأل عما يعلمه وعما يعرفه حتى يتعلم غيره. وهذه يسميها العلماء السؤال على طريقة جبرائيل عليه السلام. وقوله في الحديث فأخبرني عن الإيمان، تقدم لنا قبل قليل أن لفظة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا في نص فسر كل منهما بمعنى. فالإيمان في هذا الحديث فسر بأعمال باطنة، والإيمان عند أهل الحق هو قول وعمل. الإيمان عند أهل الحق هو قول وعمل. فالقول يشمل قسمان، القول يشمل قسمين، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. والعمل يشمل كذلك أقسام، فيشمل عمل القلب في المحبة والرجاء والخوف، ويشمل عمل اللسان في النطق والتسبيح والذكر، ويشمل عمل الجوارح والصلاة والزكاة وغير ذلك. فالإيمان عند أهل الحق هو قول وعمل، وبعضهم يقول هو عمل واعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ألا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والمخالفون في هذا الباب هم المرجئة، الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم المرجئة. سموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل من يسمى الإيمان، أي أخروه. وأصل الإرجاء في اللغة هو التأخير. والمرجئة ثلاثة أقسام أو ثلاثة فرق أو ثلاثة فرق. الفرقة الأولى هم مرجئة الجهمية، أتبعوا جهم بن صفوان. هؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق، من صدق بأن الله موجود وأن الله سبحانه جل وعلا هو الخالق فهذا مؤمن عند الجهمية، وإن لم يعمل وإن لم ينطق بلسانه. ولا شك في أن هذا قول باطل. والقسم الثاني هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. هؤلاء يقولون الإيمان هو تصديق بالقلب وعدم باللسان، هو تصديق بالقلب وقول باللسان، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وإذا أطلق لفظ المرجئة فإلى هؤلاء ينصرف الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. والقسم الثالث هو مرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام. وهؤلاء خالفوا مخالفة شديدة، وقالوا قولات شنيعة، قالوا الإيمان ومجرد النطق باللسان. قالوا إذا نطق الإنسان بلسانه وأقر بالشهادتين فهو مؤمن، حتى ولم يكن مصدقا لقلبه ولم يعمل بجواره. ولا شك أن هذا قول باطل، أن على مذهب هؤلاء المنافقون، على مذهب هؤلاء المنافقون مؤمنون، أنهم أقروا بالإسلام. إذا جاء المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذه الأقوال التي سمعنا سواء كان قول مرجئة الجهمية أو مرجئة الكرامية أو مرجئة الفقهاء كلها باطلة، مخالفة للنصوص الصحيحة الصريحة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. كما في حديث أبي هريرة الذي سمعناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلمها لا إله إلا الله، هذا عمل القلب أو هذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. وعلى كل هذه إشارة لهذه المسألة العظيمة. لا يزال العلماء يتكلمون عن مسائل الإيمان إلى يوم الناس ههذا. من أعظم ما صنف في هذا الباب كتاب الإيمان لأبي عبيدة القاسم بن سلمان، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان الكبير لأبي عباس، وهو من أجمع ما كتب في هذا الباب. والله موفق وبارك فيه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. هذا فيه تفسير الإيمان. وقد عرفنا قبل قليل أن الإيمان إذا اجتمع مع رب الإسلام فسر كل منهما بتفسير يخصه، أما إذا كان منفردا أو مفردا فإنه يفسر بالأعمال الظاهرة والباطنة. ففسر هنا الإيمان بالأعمال الباطنة، وذكر الأركان الستة للإيمان، وهي: أولا الإيمان بالله، وهذا أساس الإيمان، بكل ما يجب الإيمان به، ولذلك أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل، قال: أن تؤمن بالله، ثم أضاف إليها الجواب، قال: وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالله سبحانه وجل وعلا يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالله سبحانه وجل وعلا يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بوجوده سبحانه وجل وعلا. الأمر الثاني أن نؤمن بربوبيته سبحانه وجل وعلا. ومعنى أن نؤمن بربوبيته أن نقر بأنه واحد في أفعاله لا شريك له، فهو خالق وحده، هو المحيي وحده، هو المميت وحده، هو الضار والنافع وحده سبحانه وجل وعلا. هذا معنى الإيمان بربوبيته وتوحيد ربوبيته سبحانه وجل وعلا. القسم الثالث الإيمان بإلهيته سبحانه وجل وعلا. ومعنى ذلك، معنى الإيمان بإلهيته سبحانه وجل وعلا وألوهيته، هو أن نقر ونعتقد ونصرف العبادات كلها، العبادات كلها بجميع أنواعها، إليه سبحانه وجل وعلا وحده لا شريك له في ذلك، فالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرغبة، التوكل والانتظار، دعاء وغير الذبح والنذر وغير ذلك من انواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وجل وعلا. ولو كان هذا الغير ملكا مقربا او نبيا مرسلا فضلا عما سواه. هذا معنى توحيد الالهيه، ان توحده بافعالك، صلاتك وقومك وحجك وغير ذلك من انواع عبادات ينبغي ان تصرفها لله سبحانه وجل وعلا خالصا له. الامر الرابع هو الايمان باسماء وصفات، واثبات كل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تكييف ولا تمثيل، ودون تحريف ولا تكوين. قال سبحانه جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الايه الكريمه بين الاثبات والنفي، فاثبت في امره وهو السميع البصير، اثبت لنفسه سمعا وبصرا على ما يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، وجمع بين التنزيه والنفي ايضا في قوله: ليس كمثله شيء، فله سمع يليق به ولا يشبهه ولا يشبه الاسماء، وله بصر يليق به ولا يشبه الابصار، وهكذا يقال في جميع ما ثبت لله سبحانه وجل وعلا من الصفات. فهذا اساس الايمان، الايمان بالله سبحانه وجل وعلا. الركن الثاني الايمان بالملائكه، والملائكه جمع ملأك، جمع ملأك، ثم خفف فحذفت همزته فصار ملأ. والعرب تحذف كثيرا الهمزه، فيقولون مثلا الناس واصلها الاناث، فيقولون مثلا خير وشر واصلهما اخير وشر، قال في الكافيه: وغالب اغناهم خير وشر عن قولهم اخير واشر وقالوا الله ربها الاله، وقالوا من الاله، وقالوا ملك ربها ملك. ومعنى الملك او الملك هو المبعوث برساله خاصه، هذا معناه في اللغه. الملك او الملك في اللغه معناه المبعوث برساله خاصه ماخوذ من السلوك، وهي رساله. قال بعضهم ارثني اليها وخير الرسول اعلمهم بالخبر. والملائكه خلق من خلق الله سبحانه جل وعلا، عباد مكرمون لا يسبحونه بالخوف وهم بامره يعملون، خلقهم سبحانه جل وعلا منهم. والايمان بالملائكه يتضمن اربعه امور ايضا. الامر الاول ان نؤمن بوجودهم وانهم موجودون مخلوقون مربوبون. الامر الثاني ان نؤمن بانهم خلق من خلق الله لا يعصونه ما امره ويفعلون ما يامره، وهم مخلوقون من نور كما في الحديث خلقت الملائكه من نور، خلقت الملائكه من نور، رواه مسلم في صحيح. الامر الثالث ان نؤمن بما علمنا من اسمائه كجبرائيل وميكائيل واسرائيل، هؤلاء معلوم اسماؤهم، فنؤمن بما علمنا من اسمائهم وصح عن وصح في النصوص الشرعيه من اسمائهم. الامر الرابع الايمان بما علمنا من اعمالهم ووظائفهم، كالايمان بان جبرائيل عليه السلام موكل بالوحي، وان ميكائيل عليه السلام موكل بالقبر، واسرائيل موكل بالنفخ في الصور. يقول العلماء رحمهم الله ان هؤلاء الثلاثه موكلون بما فيه حياه، فجبرائيل عليه السلام موكل بما فيه حياه القلوب هو الوحي، وهو روح العبد، مثل المؤمن الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فحياه العبد في هذا الذكر وفي هذا القران وفي هذا الوحي. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، قال قتاده هو هذا القران فيه الحياه وفيه النجاه وفيه التقاط. الاسرافيل موكل بما فيه حياه ايضا، هو موكل بالنفخ في الصور، فاذا نفخ في الصور بعث الناس من الثانيه في النفخه، او بعث الناس من قبوره في النفخه الثانيه. وكذلك ميكائيل موكل بما فيه حياه، هو الارض بتحيا الارض سبحان الله. ولذلك جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يستفتح به في صلاته. الركن الرابع من هذه الاركان السته التي جاءت في هذا الحديث الايمان بالكتب، والكتب جمع كتاب، والكتاب معناه مكتوب، وهذه كلمة افتعال في اللغة تأتي بمعنى مكتوب، كقول الكتاب بمعنى مكتوب، وقول القراء بمعنى مغروم، وقول الفراش بمعنى مفروش. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور أيضا. الأمر الأول أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله سبحانه وجل وعلى حقا. الأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا من أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكذلك الصحف التي أوتيها موسى وإبراهيم عليهم السلام. الأمر الثالث أن نصدق بما صح من أخبارهم، أن نصدق بما صح من أخبارهم. الأمر الرابع العمل بما لم ينسخ من أحكامها، وإن كان هذه الرابعة فيها كلام من العلماء عمل في الشرع من قبلنا فيه كلام، ولكن الذي عليه الحق كل من أهل العلم أن الشرع من قبلنا يستدل به. ومما يمتاز به القرآن، هذا كذلك أمر ينبغي أن يتنبه له المؤمن، أن القرآن الكريم يجب الإيمان به تقطيعا، فتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، ويتعبد الله بتلاوته أو طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو المهيمن هذا القرآن هو المهيمن على الكتب السابقة. قال سبحانه جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة الرسل الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، والرسول في اصطلاح الشرع هو من أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. هذا الرسول هو من أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. أما النبي فهو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ. ولذلك يقول العلماء: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بأن يبلغه من الناس. أما النبي فقد يوحى إليه بشيء ولكن لا يأمر بالتبليغ. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور أيضا. الأمر الأول أنهم مبعوثون من عند الله حق، نؤمن بأنهم رسل من عند الله سبحانه وجل وعلا حقا وصدقا. الأمر الثاني أن نؤمن بأنهم خلق من خلق الله سبحانه وجل وعلا، وعباد من عباده اصطفاهم من البشر وخصهم بالرسالة لهداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الأمر الثالث أن نؤمن بما أخبر به ونمتثل ما أمروا به ونجتنب ما نهوا عنه. فنؤمن بما أخبر به ونمتثل ما أمروا به ونجتنب ما نهوا عنه. فيجب تصديقهم فيما أخبروا وقتال ما به أمروا واجتناب ما عنه نهوا وزجروا. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أسمائهم على التفصيل، والإيمان بما لم نعلم عن الإجمال. لأن لله سبحانه وجل وعلا رسلا وأنبياءه غير المذكورين في كتابه لا يعلمهم إلا هو سبحانه وجل وعلا. قال سبحانه: رسلا قد قصصناهم ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهنا في هذا الوقت يجب الإيمان بأن محمدا عبد الله ورسوله هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا يتضمن التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. وسمي يوم الآخرة لأنه آخر المطاف للبشر، فإن للبشر أربعة دور: الدار الأولى هي بطنهم، والدار الثانية هي هذه الدنيا، والدار الثالثة هي البرزخ، وهي الحياة التي تكون بين الموت وبين البعث والنشور، تكون في القبر. والدار الرابعة وهي الآخرة، إما جنة وإما نار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الطويل. وفيه: فيأتيه أي المؤمن ملكان فيدركانه فيقولان له مرة أخرى، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دينية الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه: ويأتيني أي كافر ملكان فيلتفان فيقولان له ما ربك، فيقول لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري، وفيه فيقول فيقال للكافر سأفرح له